على القول إقرار الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء أقر، فهو دليل على جواز اعتقاد أن الله في السماء. ليش؟ احنا قلنا فهو دليل على جواز، لكن الجواز لا ينفي الوجوب، لأن المراد بالجواز هنا دليل على عدم الامتناع. انتبه، الجواز قد يراد به عدم الامتناع وإن كان واجب. فهنا نقول إقراره الجارح على هذا دليل على أنه يجوز أن نقول الله في السماء، لكن الواقع أنه واجب، الواقع أنه واجب، يجب أن نؤمن بأن الله في السماء، ولا يمكن أن نقول الله في السماء وفي الأرض. واضح؟ لكن يأتينا واحد عفريت يقول لا، الله يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، كيف أن تقول الله في الأرض؟ في القرآن. فيردفه عفريت آخر ويقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، آيتين من القرآن، هو الله في السماء ولا يجوز أن تقول في الأرض. الجواب على ذلك أن يقال هذان النصان مشتبهان، وقد قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ هداهم الله وهم الراسخون في العلم فيقولون آمنا بكل من عند ربنا ولا تناقض في كلام ربنا. والآيات في أن الله في السماء كثيرة واضحة وصريحة، إذا كانت محكمة وصريحة وواضحة يجب أن نحمل المتشابه عليها. وكيف يحمل؟ بأن يحمل على وجه لا يعارضها، يحمل على وجه لا يعارضها. ففي الآية الأولى هو الله في السماوات وفي الأرض له وجه، لها وجه. الوجه الأول أن نقول الله اسم مشتق، اسم مشتق، وفي السماوات متعلقة به لأنه اسم فاعل أو اسم مفعول، فيكون المعنى وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. وقلنا الله بمعنى مألوه يكون وهو المألوه في السماوات وفي الأرض، يعني كل من في السماوات وفي الأرض يتأله إليه سبحانه وتعالى. أو نقول وجه آخر وهو الله في السماوات ونقل، ثم نقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه في السماوات بمانع من علمه ما في الأرض، فهو في السماوات ويعلم السر وجهر في الأرض. وعلى هذا الوجه يجب الوقوف على قوله في السماوات وهو الله في السماوات، ثم يقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ولا يخفى عليه ما علو عز وجل. ثم الآية الثانية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فواضح وهو الذي في السماء إله وهو في الأرض إله، يعني فهو مألوه في السماوات وفي الأرض كالوجه الأول. كما يقال فلان أمير، فلان في المدينة أمير وفي مكة أمير، وهو ولا فيهما جميعا؟ مستحيل يكون فيهما جميعا، لكن إمارته عليهما جميعا. هكذا ألوهية الله في السماء وفي الأرض، وحينئذ يولي هذا الأدبار منهزما. هذا الذي استدل بالآيتين على أن الله في الأرض، إذا قلنا هذا معنى الآيتين لتوافق الآيات الأخرى ولا منهزما يولول ويلطم على رأسه، نعم، وربما يعثر من قوة الهرب وهو آثم، هنا. على كل حال الله في السماء، والعجيب أن أولئك القوم الذين ينكرون علوه في السماء يحرفون كلمة عن مواضعه، يقول إنها إنه سألها أين الله، يعني قال أين ملك الله، أين ملك الله، فقالت في السماء. وش اللي في السماء؟ ملك الله. فنقول قاتلكم الله. والأرض من مالكها؟ ها؟ إذا قلت ملك الله في السماء معناه لا ليس له ملك في الأرض. والله عز وجل يقول ولله ملك السماوات والأرض. المهم أن هؤلاء الذين يعطلون بل يحرفون الكلمة عن مواضعه لا يفرون من شيء إلا وقعوا في شر منه مع تحريف الكلمة عن مواضعه. طيب هذا إقرار على إيش؟ على قول. مثاله إقراره على الفعل، إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقوله الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. هنا إقرار على إيش؟ على فعل. ولكن كيف على فعل رجل يقرأ؟ والقراءة قول. نقول لكنه فعل هذا لأن المقروء قول غيره. قول من المقروء؟ قول الله. إذن فليس منه هو إلا التلفظ فقط، والتلفظ فعل ولا لا؟ فعل. فحينئذ نقول هو فاعل وليس بقائل، بل القائل الله عز وجل، لكن هو فاعل أي متلفظ بهذا المقول الذي قاله الله عز وجل. المهم هذا رجل بعثه النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل، فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقوله الله أحد. استمر لما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا أمر غير معتاد، فقال سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال أخبروا أن الله يحبه. أقره ولا لا؟ يدل على جواز هذا الفعل؟ ها؟ نعم، لأنه لو كان حراما ما أقرنا. لكن هل يدل على مشروعية هذا الفعل؟ لا، ما يدل على مشروعية. يدل على أن الفاعل لا ينكر عليه، لكن لزوم السنة أفضل منه. ولهذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يختم بقوله الله أحد، ونحن نعلم أن الرسول يحب أن يقرأ صفة الرحمن أكثر مما يحبها هذا الرجل بلا شك، ولم يكن يختم بقوله الله أحد. إذن هو من الجائز الذي ليس بمشروع، ولكن قد يشكل علينا كيف جائز وغير مشروع وهو عبادة. نقول نعم، لولا قولنا بالجواز لكان بدعة حراما، لكان بدعة حراما. طيب، في هذا الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وقد فتح أهل البدع بهذا الحديث أبواب بدعه، وقالوا نحن نجد لهذه البدع رقة في النفوس وإقبالا إلى الله وخشوعا وخضوعا ينكسر القلب وتدمع العين ويقشعر الجلد. نعم، نحن إذا قلنا هو هو هو هو قامت جلودنا نعم تتفتح، نعم، وكذلك أيضا قلوبا تكسر. إذن أقرون كما أقر رسول هذا الرجل، أقرون كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، لأن هذا الرجل ما عدا أن قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فنحن نقول هذا أيضا إنه ذكر الرحمن فنحب أن نذكره. أقرون، لا تشددوا علينا، نقول ما يخالف إذا شهدتم أن لا إله إلا الله وأننا رسل الله أقررناكم. هل يشهدون بذلك ولا لا؟ ما يشهدون، وإن شهدوا كفروا. إذن نقول نحن لسنا رسلا حتى نقر وننكر. الشريعة متلقات ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أقره أقرناه وما لا فلا، وما لم نقره فلا نقره. ولهذا أظننا قيدنا، قال فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره. انتبهوا لهذه النقطة، على الوجه الذي أقره، فلا يمكن أن يلحق به سواه، لأن لا بد أن يكون الإقرار على الوجه الذي أقره. مثال آخر، إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. الحبشة، ويقال ولا بأس أن نقول ما قيل، نعم، ولا يزعل أهل أفريقيا، يقول كل أهل أفريقيا يحبون اللهو، يحبون اللهو لأنهم مرحون خفيف النفس، لو يبكى من طلوع الشمس إلى غروبها على لهو ومرح ما يمل، أليس كذلك؟ طيب، الله المباح. على كل حال، قدموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ودخلوا المسجد ومعهم رماح يلعبون بها، رماحهم مثل العرضة عندنا بس ما فيه طبول، لأن المسجد ما فيه طبول، يلعبون برماح. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه أقر عائشة تنظر إليهم وهو يسترها صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدا من الناس حديث عهد بإسلام قدم إلينا هنا في الجامع ومعه رمح وسيف وقام يعرض في المسجد، نقره ولا لا؟ ها؟ نقره؟ اي نعم نقره، لأن هذه ما هي عبادة، هذا ما هو ليس بعبادة. ولهذا أتينا به مثالا، وإلا لكان التمثيل مكررا. أتينا به لأن هذا إقرار على عمل لا يتعبد به، فإذا كان هذا مما يؤلفهم على الإسلام أقررناهم عليه. طيب، لو جاء واحد صاحب غيره وأراد أن يحسبهم بالحصر، نعم، نمكنه ولا لا؟ لا نمكنه، نقول دعهم حتى يعلموا أن في ديننا فسحة وأن ديننا دين يسر وسهولة، وما دام هذا الشيء ليس محرما بعينه فليفعلوا. أما لو كان محرما بعينه جاءوا يلعبون القمار مثلا، رحنا معتدين نلعب القمار، يكسب الواحد منا 10,000 وهو جالس، نمنعهم ولا لا؟ لأن جنس هذا الفعل محرم فيمنعون. لكن إذا كان هذا الشيء ليس محرما لجنسه أو لعينه أبقيناه عليه. هنا نقول هو محرم لأنه في المسجد، واللعب ليس بلائق أن يكون في المسجد، لكن إذا كان فيه مصلحة تربو على مفسدته فإننا نقره من أجل هذه المصلحة. المهم، صار إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام على الأمر يدل على جوازه، فإن كان مما يتعبد به كان عبادة، وإن كان من المباح كان مباح. لكن هذا الذي أقره وجعله عبادة ينظر هل كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون مشروعا، وإلا فإنه يكون جائزا، ويكون للمتعبد به أجر ما حصل له في قلبه من التعبد لله في هذا الأمر. ولكننا لا نستطيع أن نتجاوز ما ورد به الشرع. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العز بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نأجر والقرآن ينزل. متفق عليه. زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه قرآن. ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها بينها بينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على يبين التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الواقع أن هذا الباب الذي نحن فيه من أهم أبواب أصول الفقه لاشتماله على بيان حكم أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من الناس من يجعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد يجعله فعله على سبيل العادة، ومنهم من يعكس ويجعل ما فعله على سبيل العادة يجعله تعبدا، فيحصل بذلك خطأ كثير، فالثاني يكون مفرطا والأول يكون مفرطا، يضيع على الأول عبادات كثيرة يلغيها باعتبارها عادة، باعتبار كان النبي صلى الله عليه وسلم لها عادة، والثاني يغلو فيزيد ويرى أن الناس قد ضيعوا عبادات كثيرة باعتبار ما تركوه من أمر العادة عنده إيش عبادة، فتجد يضلل هذا لأنه لم يفعل كذا وكذا، ويقول أنت مثلا مخطئ. وقد مر علينا أمثلة من ذلك كاتخاذ شعر الرأس مثلا، هل هو سنة أو عادة؟ العمامة هل هي سنة أو عادة؟ لبس السبتي اللي له سبت على ظهر القدم هل هو سنة أو عادة؟ وهكذا أشياء كثيرة. وقد سبق لنا أن الشيء الذي لو قدرته مفعولا في عهده بين الناس هل يفعله أم لا؟ إن كان يفعله فهو لا عبادة، وإن كان لا يفعله لأنه غير مفعول في عهده فهي عادة. مثلا نقدر لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يلبسون القميص والشماغ والعقال والمشلح، هل يلبس إزارا ورداء وعمامة؟ لا. ولهذا قال ليحرم في الإحرام، ليحرم أحدكم في إزار ورداء. إذن إذا قدرت أن هذا الشيء الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام سيفعله ولو خالف الناس فهو عبادة، وإذا قدرت أنه إنما فعله لأن الناس فعلوه فهو عادة. طيب، ما لم يظهر فيه قصد التعبد، قصد إن ظهر في قصد التعبد كالطواف في البيت مثلا المسألة واضحة. نعم، أنت بنفسك تقدر. الآن نحن نقدر، نعلم أن الرسول لو بعث في قوم لا يلبسون الإزار والرداء والعمامة ما لبسنا. نعم، الإنسان الذي يتقي فالإثم محاك في النفس، يعرف الإنسان. طيب، ثم قال فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه. ما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، معلوم، لأنه لا قاله ولا فعله ولا أقر عليه، فما فعل في عهده لا ينسب إليه، لا يقال هذا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه حجة لإقرار الله له، يعني يحتج به، فيقال مثلا فعل هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويحتج به، والفرق بينهما ظاهر، لأنك إذا نسبته إلى الرسول صار من سنته، وإذا نسبته إلى عهده صار من شرعه، ولكن ليس مما ينسب إليه، ليس مما ينسب إليه لأنه لم يعلم به. طيب، كيف يكون هذا؟ نقول نعم، لأنه إذا فعل الشيء في زمن نزول الوحي ولم ينزل الوحي بإنكاره دل على إقراره، إقراره من عند الله عز وجل، وما أقره الله فهو فحكمه الإباحة إن كان مما يباح، والمشروع إن كان مما يشرع. واضح؟ طيب، ونضرب لهذا أمثلة. كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، كان معاذ يصلي صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي به نصف الصلاة، ففيه دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، وأنه يجوز أن يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم خلفه فريضة. قال قائل: من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره؟ فماذا نقول؟ نقول نعم، إما أن نقول إن الرسول علم، نعم، وإما أن نقول لم يعلم. ظاهر الحال أنه علم ولكن ليس بصريح، لأن مجرد شكاية الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن معاذا يطيل لا يدل على أن رسول العالم أنه يصلي معه ثم يذهب إلى قومه، لأنهم لم يقولوا له إنه يصلي معك ويأتي إلينا ثم يصلي به، إنما شكوا إليه إيش؟ التطويل فقط. فيحتمل أن رسول العالم بأنه يصلي معه ثم يرجع، وهذا هو الظاهر، لكننا لا نجزم به. الكلام على أننا نجزم بأن الله أقر، أقر من؟ معاذا، ولو لم يكن داخلا تحت رضا الله، نعم، ما أقره الله عز وجل. الله تعالى لا يقر عباده على باطل أبدا. المثال الثاني هذا الذي ذكره المؤلف، قال: ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. متفق عليه. نعم، كنا نعزل. العزل هو أن الإنسان إذا جامع أهله وأراد أن ينزل نزل لينزل خارج المكان، يريد بذلك أن لا تحمل المرأة. فيقول جابر مستدلا لجواز العزل، يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. طيب، وإذا عزلتم القرآن ينزل، ها؟ كان ذلك دليلا على الإباحة. ولهذا قال السفيان رحمه الله: ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يقر العباد على ما لا يرضاه أبدا، لأنه قادر على أن ينكر. صحيح أن الإنسان الذي أنه لو فرض إنسان رأى منكرا ولكن لم يغيره، ما نقول هذا فلان يرى أنه جائز، احتمال أنه عاجز، أنه كان احتمال أنه لم ينكره لأنه عاجز. طيب، يقول: ولهذا، ويدل على أن إقرار الله حجة، أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل ذلك على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. وهذا استدلال واضح. الأشياء التي يخفيها المنافقون، وما أكثر ما يخفون من السوء الذي يكيدون به للإسلام ولأهل الإسلام. ولهذا قال الله تعالى فيهم: هم العدو فاحذرهم. هم العدو فاحذرهم. الكافر الصريح عدو لا شك، لكنه لصالحك تتمكن من التحرز منه. لكن المنافق اللي يجوك: أسأل الله أن يزيدنا إيمانا، نعم أنا مؤمن، يلا روح نصلي، أذن، لا تترك الصلاة، نعم. وش تظن أنه مؤمن تقي، ها؟ ثم تفضي إليه بأسرار وهو أخبث إنسان. ولهذا قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم. الله أكبر. هؤلاء المنافقون يخفون أشياء قد يعلم بها بعض الناس وقد لا يعلم بها. فمثلا هم قالوا فيما بينهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل. سمعهم زيد بن أرقم كما في القصة المشهورة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء عبد الله بن أبي يكذب زيد بن أرقم، كذب. ومعلوم أن على المدعي البين، ولكن الله أنزل تصديق زيد بن أرقم لأنهم قالوا هذا. كانوا يقولون وهم في السفر: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا

لكن إذا مات الرسول وهو مقر فلا فيه إشكال. لا ذكروها، لا ذكروها، ذكروا حديث جابر هذا نص صالح. نعم. نعم. بشرط أن لا يكون معروفا أحد الأخذ عن بني إسرائيل. نعم. يكون له حكم الرأي. إيه؟ إلا إذا كان مما يمكن أن أخذه عن رأي واجتهاد فهذا لا يكون حكم الرأي. نعم. الصارف للوجوب الأدلة الدالة على أن الرسول إذا تكلم في الحج ذكر الطواف والسعي ولم يتكلم عن هذه ننظر فيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني والثانيا والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرب وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. فالصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. ثالثا والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أقسام الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الخبر ينقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام. أين؟ طيب، المرفوع ما هو؟ من قول أو فعل أو تقرير. طيب، لا، مثال التقرير إقرار لهذا الصحابي على فعله. طيب، مثاله من القول يا خالد. ما في غير ذوي الاثنين؟ لأنني جبت يمكن يصير فيه مناقشة. ها؟ لا، أن نريد القول يا أحمد، القول. لا ما هو أقرأ على قول، القول السنة القوية. في أكثر شيء عبد الرحمن. خطأ، خطأ. لا لا، خطأ، ما هو كل قول. أحسن، يكفي مثال واحد. مثال فاعل يا ياسر. كان إذا سجد حتى يبدو بياضه. طيب، طيب، إذا قال الصحابي أمرنا أو قال أمرنا رسول الله، صح كلا القولين. إذا قال أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، أمرنا أن نسجد على سقة عظم، أو قال أمرنا رسول الله أن نسجد على سقة عظم. أمرنا أن يكون أن نسجد، أمرنا أن نسجد، أو أمرنا رسول الله أن نسجد. نعم. ها. كلاهما مرفوع. طيب عبد الله. مرفوع حكمه. وإذا قال أمرنا رسول الله. وإذا قال أمرنا رسول الله. وإذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كذلك مرفوع على المتصل إذا كان بالسحابي. بنده صح او صريح، مرفوع صريحا والثاني مرفوع حكما. طيب ما هو الموقوف يا سامي؟ خطا. لا لا لا نعم شمال. لا فهد صح، ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، فيشمل القول والفعل يا جماعة، يشمل القول والفعل كذا. طيب لماذا اشترطنا أن لا يثبت له حكم الرفع؟ حمك الله. ما الذي يثبت له حكم الرفع من قول الصحابة؟ ولم يكن الصحابة شرطين، إذا لم يكن الرأي في مجال ولم يكن الصحابة معروفا بالأخ عن الإسرائيلية. طيب ثم قال المؤلف وهو أي الموقوف حجة على القول الراجح، وهو يعني ما أضيف للصحابي من قول أو فعل حجة، فإذا قال قولا فقوله مقدم على غيره وهو حجة على القول الراجح. وأفادنا المؤلف بقوله على القول الراجح أن هناك مسألة، أن هناك خلافا، وهو كذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة أم لا، والمراد بقول الصحابي هنا الذي لم يثبت له حكم الرفع. فمن أهل العلم من قال إنه حجة، وعلل ذلك لأن الصحابة أقرب إلى الصواب لكونهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما لم يعرفه أحد، ولأنهم أخلصوا لله نية وأبعدوا عن الهوى، أخلص وأبعد عن الهوى، ولأنهم خير هذه الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولأنهم مقدمون على غيرهم في كتاب الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فقال والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا يدل على أن لهم قولا متبوعا متبوعا. فهذه الوجوه تدل على أن الصحابة على أن قولهم وفعلهم حجة. وقال بعض أهل العلم إنه لا حجة إلا فيما قال الله ورسوله، لأن الله تعالى قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أصنع فعلا حبيظا، وقال ما آتاكم الرسول فخذوه